ولا يرانا. وأجاب أبو أهل العلم أيضا بأن هذا منسوخ ولا يعلم تاريخ هذه النازلة. هذا من كان في الأول ثم نسخ بالرضاع قبل الفطام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام وفتق به الأمعاء وفتقت به الأمعاء. هذا منسوخ. وبعض أهل العلم الذين جمعوا بين الأدلة قالوا أن الراجح أن الرضاع المختبر المؤثر ما كان في الحولين الأولين من عمر طفل أو غير، كما هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة وزوجات النبي والأئمة. لكن قالوا إذا دعت الحاجة الرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخول على المرأة ويشق احتياجها منه ولا يكون خاص ولا يعمم أبدا لجعله المخلوق محرما عليه، فلا منع من أعمال حديث السهل أو صهيل وسلم فيما وأنه يجوز لحاجة ما يجوز لغيرها. وهذا مثلا شيخ الإسلام الجزامية والشوكانية، وهذا قول واضح في المسألة وتجتمع عليه جمع النصوص في المسألة من غير إبطال لغيرها. الله تبارك وتعالى الشوكاني شيخ الإسلام ابن تيمية قال الصحيح مذهب الجماهير لا رضاعة إلا في الحولين، لكن إن دعت الحاجة فرضاع الكبير كما في حالة سهيل مع سالم فيجوز بالضرورة، وهذا يكون حكم خاص وينظر فيه لأهل العلم المجتهدين ولا يقال به على الملأ. والله تبارك وتعالى صفة الرضاع المحرم، هل يشترط في الرضاع المقصود من السبب؟ جماهير أهل العلم إلى أن لبن المبغي يحرم سواء مص القط من الثدي أو قلب له في إناء وشرب منه، وسواء وضع له في الفم أو في الأنف. المهم يدخل إلى معدته، يدخل إلى معدته بأي صفة كان استحمل بحيث يحصل له فيه الغذاء وسد الجوع من ذات اللحم وإنشاز العظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضاع من المجاعة. إذا جماهير أهل العلم أن لبن المرأة إذا حتى إن لم يمسه طفل من ثديها بثمن وحلب له في إناء وشرب منه حصل الرضاع. أما ابن حزم فجعل مناط التحريم ما يسمى بالرضاع بالمرء، ولا يسمى الرضاع عنده إلا إذا مرض الطفل وامتصا للمرء، وإلا فلا يسمى رضاع. وقول الجمهور أقوى لاعتبار الشرب، ولو حصل اللبن من الثدي حصل به الشبع للطفل وإنبات اللحم وإنشاز العظم يحرم هذا الرضاع. والله تبارك وتعالى بعض أهل العلم يعني هناك مسألة وسؤال، هل إذا نزل للبنت المرأة التي لم تتزوج أو البنت التي ما زالت بكرا لم يدخل به إذا نزل في ثديها لبن فأرضعت طفلا فهل يحرم ما ذكر ذلك الشافعي في الأم وفي قدامة المغني